السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص موضوع الطلع وظهور الطلع، طبعا مثل ما نعرف يعني هذا مرتبط بالتراكم الحراري والاحتياجات الحرارية اللي تتوفر في المنطقة، يعني هو يتأثر بعوامل البيئة وبشكل خاص درجة الحرارة. فبعض المناطق وخاصة في سلطنة عمان، بعض دول الخليج العربي، أيضا الدول اللي بيها الحرارة معتدلة، يبكر ظهور الطلع بها. أي أكو أصناف مبكرة وعندنا أصناف متوسطة وعندنا أصناف متأخرة، وبعض الأصناف تتأخر جدا، يعني مثل الخصاب ومثل الهلالي، هذه أصناف متأخرة، وأصناف مبكرة مثل النغال في سلطنة عمان وأيضا المزناج، وأكو أصناف أيضا مبكرة مثل صنف يسموه أبو العثوق مثلا بالعراق، الساير أو الاسطعمران والحلاوي، أصناف متوسطة مثل العجوة، الخنيزي، الجبري، بومعان، السكري، البرحي يكون متوسط إلى متأخر، اللولو أيضا، الخضري، البرني متوسط إلى متأخر، اللي يتأخر مثلا الهلالي، الخصاب، العنبرة، وهكذا. فالأصناف المبكرة عادة تزهر أو يظهر الطلع، يعني منقول تزهر يعني طلعة تطلع، شوفها أنت في رأس النخلة وتكون مهيئة للتفتح في شهر يناير تقريبا، مثلا في منطقة وادي دمة والطائيين في سلطنة عمان، يعني يمكن الأخ عامر يعرف، في منتصف إلى نهاية ديسمبر الأصناف المبكرة هذه جدا، طبعا يكون المبكرة المعتاد عليها تزهر أو في شهر فبراير، والمتوسطة يكون في مارس، والمتأخرة بين مارس وأبريل. طبعا هنا أيضا أنا تحدثت في تسجيل سابق أنه معدل ظهور الطلع يظهر حسب في ثلاث مراحل، أوراق اللي هي قريبة على القمة النامية، والأوراق الوسطية اللي هي بدأت تقوم بوظيفتها في شهر أيلول وسبتمبر اللي مضت، يعني اكتمل نموها، والأوراق القديمة. هذا الموضوع يعني مرتبط بالحرارة، احنا شلون نحسب التراكم الحراري لمنطقة ولصنف معين؟ عادة الباحثين شافوا انه حتى النخلة تزهر تحتاج الى متوسط من درجات الحرارة اليومية يعادل 18 درجة مئوية، فلذلك هم يحسبون المتوسط اليومي للحرارة اللي هي العظمى ناقص الصغرى يقسموه على 2 ويطرحون منه 18 درجة مئوية، وهذا يحسب للمنطقة في كل الأشهر اللي تزيد بيها درجة الحرارة عن 18، يعني كل الأشهر، وبالتالي نحسب التراكم الحراري للمنطقة. إذا أريد أحسب لصنف معين، لا، أبدي أحسب من الشهر اللي ترتفع به درجة الحرارة عن 18 إلى الشهر اللي تنخفض به، يعني مثلا ارتفعت من فبراير إلى أكتوبر، فأحسب الفترة من فبراير إلى أكتوبر، هذه هي درجات الحرارة أو التراكم الحراري المناسب للصنف. طبعا هذه أيضا حسب الأصناف تختلف هذه الفترة، يعني أصناف يمكن المبكرة 120 يوم أو أقل، أصناف المتأخرة 240 وقد تصل إلى أكثر. الآن الموضوع الآخر أنه في بعض الأحيان لما يكون فصل الشتاء دافي، معناته هذا راح يجينا صيف مبكر، هذا ينعكس أنه يصير عندنا طلع. بعض الأحيان أنت تمشي بالشارع وتشوف نخلة بها طلع والطلعة مفتوحة، طبعا هذا مرتبط بحالتين، يعني احنا حتى يرتبط بعاملين مهمة، اللي هي كمية الكربوهيدرات الموجودة بالنخلة، وأيضا يرتبط بمحفز هرموني اللي هو الأوكسينات بشكل دقيق، وبدرجات الحرارة. إذن حتى يصير عندي هذا التبكير أو هذا اللي أشوفه، هناك ثلاث عوامل تتحكم، هي الكربوهيدرات اللي هو المخزون الغذائي، والمحفز الهرموني، ودرجات الحرارة المناسبة. طبعا الدراسات اللي أجريت دراسات كثيرة تابعوا بها ظهور الطلع، وحتى قاموا بعمليات تشريح للنخيل، فأثبتت هذه الدراسات أنه لما قاموا بتشريح النخيل من تقريبا منتصف سبتمبر حتى 3 نوفمبر، أثبتت هذه الدراسات أنه الطلع اللي هو يعني راح يظهر في رأس النخلة، هذا الطلع يكون أصلا متكون قبل هذه الفترة، ولكن هو يكتمل ويكون جاهز وخلاص، يعني اكتملت الطلعة، يبقى فقط أن تشق الليف الموجود وتطلع، هذا هي مكتملة، تاريخها 2 نوفمبر، ف 2 نوفمبر تكون الطلعة خلاص تكونت بشكل كامل. هذا يعني بدايات الطلع هي تكون قد تكونت في شهر يوليو، يعني مع وجود الحاصل القديم اللي هو كان بشر أو رطب في يوليو، يكون الطلع هنا بدأ يتكون وبدأ يتغذى وبدأ ينمو، واكتمال نموه يبقى يكون في شهر نوفمبر. وقلنا يأثر عليه العامل الغذائي اللي هي الكربوهيدرات، إش قد ما تكون النخلة متغذية بشكل جيد، وإش قد ما يكون الحاصل اللي موجود بيها مو كثير حتى لا يأثر على الحاصل الجديد. وأيضا يعني هنا تكونت، حتى لو الآن أنت مثلا مرات يقول لك نخلة ما بيها سعف وطلع الطلع، طبعا لأنه هو الطلع أوردي خلاص تكون، يبقى هنا يحتاج إلى نوع من الغذاء، يأخذ من القمة النامية، يأخذ من الجذع ويستمر ويتطور. أيضا شافوا، لأن تعرف هاي المواد الغذائية اللي مصنعة تتقسم، قسم يروح للقمة النامية تأخذ ما يحتاجه، قسم يروح للحمل اللي موجود في القمة النام يعني الموجود في رأس النخلة وتتغذى، وقسم يروح للجذور حتى تستمد الطاقة لعملية الامتصاص، وقسم الرابع وين يبقى؟ هذا راح يتوجه للبراعم الزهرية اللي موجودة حتى يغذيها وتنمو. فكل ما يكون عندنا كمية من المخزون الغذائي جيدة، كل ما راح يتغذى الطلع بشكل جيد. بالنسبة للعامل الهرموني، أيضا الدراسات اكتشفت أو يعني بينت أنه هذا العامل الهرموني يتحرر من الأوراق وينتقل إلى البراعم الأبطية، وهو اللي يبدي يحفز الطلع على النمو. وهذا أيضا شافوه أنه بالفترة من 2 تشرين الأول إلى الفترة من 2 تشرين الأول اللي قلنا عليها إلى بداية كانون الثاني، هذا العامل الهرموني يتحرك ومن الأوراق إلى آباء البراعم الأبطية الموجودة في آباطها، وبالتالي راح يحفز لنا نمو الطلع. العامل الثالث هو درجات الحرارة وقلنا عد ما تتوفر درجات حرارة مناسبة راح تشجع الطلع على الاستطالة، وبالتالي راح يظهر في رأس النخلة. أجريت بعض الدراسات على هذا الموضوع، شافوا أنه الطلع حتى يظهر يحتاج إلى تراكم حراري، والتراكم الحراري هذا الحقيقة شافوا يحتاج إلى ساعات تتراكم بها درجات الحرارة توصل إلى 400 ساعة. أيضا بعض الباحثين سووا دراسة عن هذا الموضوع وخلوا يعني يشوفون درجات الحرارة المحيطة بالنورات الزهرية وتأثيرها على نسبة العقد، فشافوا الجو يعني درجة الحرارة بالليل ودرجة الحرارة بالنهار إذا كان متوسط وإذا كان دافي وإذا كان بارد، شافوا أنه لو حصل تنبيت في هذه الدرجات الحرارة الثلاثة سواء كان الجو دافي، يعني الجو دافي الحرارة المجموع مالتها 50 يكون بالمتوسط، الحرارة الجو المتوسط يكون 37 والبارد يكون 29، هذا اليومي المجموع اليومي. نوحبة اللقاح بعد 16 ساعة من التنبيت ما يحصل بها يعني ما يكون هناك انبات إلها، يعني من أول مرة يعني أنت إذا ما معنى إذا تعرضت النورات الزهرية إلى جو دافي وجو متوسط الدفء فإنها تنبت مباشرة، ولكن إذا تعرضت إلى البرد فهي لا تنبت، وبعد 16 ساعة من التنبيت في الجو البارد ما لاحظ وجود الإنبات لحبوب اللقاح. يعني هذه معلومات قدرت أجمعها وأرجع للذاكرة من بعض المصادر، عسى ولعل تكون مفيدة لكم، وأتمنى لكم كل خير وتوفيق، وبارك الله فيكم.